بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بادئ ذي بدء، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه البداية في هذه السنة الجديدة ونحن في اليوم الأول من 1438 للهجرة، ونبدأ في إكمال كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، ونجتهد بإذن الله تعالى على أن نكمل في هذه السنة بحول الله وقوته هذا الكتاب المبارك. وقد انتهينا من الباب الأول والباب الثاني، ونحن في نهايات الباب الثالث من هذا الكتاب، ونحن في المسألة المتعلقة ب بيان خطأ من قسم البدع إلى 5 أحكام، وأنها بدع محرمة وبدع واجبة وبدع مستحبة وبدع مكروهة وبدع مباح. وهذا التقسيم كما سبق معنا تقسيم العز بن عبد السلام وتبعه القرافي، ثم تبعه بعد ذلك وتتابع عليه كثير ممن كتب في التصوف على وجه الخصوص، وكذلك بعض من كتب في البدعة والابتداع. ثم ذكر هذا التقسيم وبيان خطأه من عدة أوجه، ثم بدأ يذكر هنا مسألة عرضت في هذا الكتاب من جهة كونها مثال على البدع المندوبة. إذن هي مسألة متعلقة بضرب مثال على البدع المندوبة، فلما جاء إليها أطال فيها الحديث وناقش أصل المسألة وأصل هذا الباب، وصمد إليه وناقشه وبين ما فيه من أخطاء، سواء من جهة الاستدلال أو من جهة التصورات كذلك، لأن هذا الباب من أهم الأبواب عند أهل البدع، وهو الحديث عن التعبد من جهة مقاصده ومن جهة حقيقته، وهو من جهة كونه غاية ومطلب شرعي أن يتعبد العبد ويتنسك لله ويتبتل لله عز وجل، ومن جهة أخرى كيف دخل على أهل البدع الخطأ في هذا الباب والانحراف في هذا الباب. ويظهر هذا أكثر عند طائفة من طوائف أهل الأهواء والبدع، وهم من سموا بالمتصوفة. ولذا الإمام الشاطبي هنا صمد إليه وناقشه وأطال النفس في ذلك. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: وأما أمثلة البدع المندوبة فذكر منها إحداث الربط والمدارس، فإن عنا الربط

على هذا يقولون هذا هو سبيل الأوائل من الأولياء، فإنهم انقطعوا، ومقصد ذلك أنهم تركوا الدنيا والاشتغال بها والاشتغال بالخلق، واشتغلوا فقط بالتعبد والتنسك. قال الشاطبي هنا هذا لا يخلو أن يكون مطلوب في أصل الشريعة أو غير مطلوب، فإن لم يكن له أصل شرعي يدل عليه فيدل على أنه غير مطلوب، فيكون خروج عن الجادة إلى سبيل من سبل الأهواء والبدع. وإن كان له أصل في الشريعة وأصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيكون مطلوب، وحينئذ لا يكون بدعة وإنما يكون مشروعا. فعاد الأمر إلى البحث في أصل دليل ذلك ومشروعيته. قال هنا كثير ممن تكلم في هذا المسلك يعيد أصله إلى حال أهل الصفة. إذن هنا هم يستندون في هذا الباب من الانقطاع وإحداث الربط وتخصيصها لمن يتنسك فيها وينقطع عن الخلق وعن الدنيا، يقولون هذا هو حال أهل الصفة. ما هي الصفة وما أحوال أهل الصفة؟ إذن عاد الأمر الآن إلى هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صفة، وهل كان لها أهلون؟ فإن كان وجد هذا المكان وكان المقصد منه ذلك المعنى الذي ذهبوا إليه، وكان أهل هذا المكان تخصصوا لما فعل هؤلاء، فيكون هنا القياس يا شيخ. إن كان هذا كله على ما قالوا فيكون القياس صحيح، يكون القياس صحيح إذا كان على ما. فإن كان القياس مع الفارق بمعنى أنه كل ما يقولونه مخالف تماما لما كان عليه، أو أنه لم يكن أصلا موجودا، فيكون هنا القياس فاسد. فهنا عاد الأمر إذن إلى مناقشة هؤلاء في أصل هذا المعنى. عندنا عدة قضايا مهمة يا مشايخ، من أعظمها زعمهم أن من أراد أن يشتغل بنفسه ويشتغل بالعبادة أنه يلزم منه أن يترك الدنيا ويترك الخلق. هل هذا المعنى صحيح؟ إذن هنا كأنهم تصوروا التعارض بين ماذا وماذا؟ التعارض بين العبادة والتعبد والاشتغال بالنفس وبين الدنيا والخلق والتعامل معهم. إذن هم وضعوا مقدمة فاسدة أصلا، بنوا عليها أصل هذا التصور. فكأنه لا يمكنك أن تكون متعبدا لله، عابدا، متنسكا، مشتغلا بعيوبك، مشتغلا بهذا الباب، حتى تترك الدنيا وتترك الخلق. وعليه فإذا رأيت من يشتغل بأمور دنياه والمكاسب وغيرها والأسباب، أو يتعامل مع الخلق في مخالطتهم والمعايشة معهم، فإنك حينئذ تقول أن هذا تارك ليش؟ للعبادة. فهو أنقص حالا ممن اشتغل وقصر نفسه على التعبد والتنسك لله. هذا الباب تصور فاسد، هذا التصور تصور فاسد ومعنى محدث، إذ حقيقة دين الإسلام يبطل هذا التناقض بين الاشتغال بالتنسك والتعبد لله تعالى وبين العمل في الدنيا في الكسب وغيره ومخالطة الخلق، بل الإسلام جاء ليبطل هذا التناقض ويثبت نقيضه، وهو أن الاشتغال بهما مطلوب شرعا وأن لا تناقض بينهما، بل يمكن للعبد أن يكون عابدا وأن يكون مكتسبا وأن يكون متعاملا مع الخلق في نفس الوقت، وأيهما أكمل؟ من أخذ بأحدهما وترك الآخر، أم من جمع بينهما؟ من جمع بينهما. فالتارك المعرض الخارج عن الدنيا وأمورها والخارج عن الناس ومخالطتهم ومعايشتهم أنقص ممن خالط الناس وعمل في أمور دنياه والمكاسب وغيرها. وكذلك من قصر نفسه على التعبد فلا يمكنه تصورا أن ينقطع بالكلية عن الخلق وعن الدنيا ولو زعم ذلك. لماذا؟ لأنه رتب الله عز وجل معاشه على ذلك، بمعنى لا بد له من طعام ومن شراب، أليس كذلك؟ ومن لباس ليقيم به إيش؟ نفسه، وإلا كيف يعيش؟ إذن لا بد له من مأكل ومشرب وملبس، وهذه من الحاجيات والكماليات ومن الضرورات، من الضرورات، إذ لا حياة له إلا بها. هذه تأتيه بدون سبب من الخلق ولا تأتيه بسبب من الخلق؟ بسبب من الخلق، بمعنى أنه لا بد أن يخالط الناس ليأخذ منهم مطعمه وملبسه وما مشربه وما أكله. إذن لا بد أن يتعامل مع الخلق ويصبح بينه وبينهم معاوضة ومخالطة ومعايشة. إذن هذا التصور الفاسد كيف دخل على هؤلاء حتى أحدث عندهم هذه الإشكالية؟ بل تطور هذا الأمر إلى بدعة أغلط، وهي التصور أن الإنسان يمكنه أن يتجوهر ويخلص تماما من إيش؟ من هذه كلها. وهذه فلسفة متقدمة في هذا الباب، فاعتبروا كل هذه وسائل للوصول إلى التجوهر. إذن سبحان الله كيف أن أبواب الضلال خطيرة، خطيرة على النفوس. ولذلك هنا الشاطبي عليه رحمة الله قال: ولا بد من بسط الكلام في هذه المسألة لخطورتها من جهة، ومن جهة أخرى أنها من أوسع الأبواب في ظهور البدع، بمعنى آحاد البدع ظهرت عند هؤلاء أكثر من غيرهم، ظهرت عند هؤلاء أكثر من غيرهم بسبب أنهم لما جاءوا يريدوا أن يتعبدوا من أجل أن يزداد التنسك والتعبد احتاجوا إلى أحد العبادات ولا ما احتاجوا؟ واحتاجوا إلى صور من أنواع التعبد. فلنقص العلم والانقطاع سيحدثون إيش؟ صور من أنواع البدع القولية والقلبية والعملية، ويتخذون أماكن وأحوال وأزمنة، كل ذلك طلبا لزيادة التنسك والتذلل والتعبد. فيصبح أحسنت، فيصبح المستند الذي سيبنون عليه هو أحوالهم هم. فمن جرب ووجد أن في هذا نوع من النفع اعتمده أصل، أو بالتجربة من الغير، قد تكون من النفس وقد تكون من الغير، فيقولون فعل الولي الفلاني، فهنا تصبح أحوالهم وأحوال مشايخهم وأهل هذا الطريق يثقون فيها أكثر من ثقتهم بالعلم وأهله وطريق العلم. فلما بدأ الشاطبي هنا ذكر أن ما وجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الصفة هذا كان فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان في مؤخرة هذا المسجد صفة بنيت وهي عبارة عن سقيفة جعلت في مؤخرة المسجد وصفت ورتبت يأوي إليها الضياف المدينة ممن ليس له أهلون ولا دار ولا مأوى، فيأتون إلى هذا المكان. فهذه الصفة وجدت، ووجد فيها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من وجد كأبي هريرة وغيره، كثير من أهل الصفة. إذن أصل ما استدلوا به صحيح من جهة وجود صفة ومكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بقي هل هو على المقاصد التي قالوا، بمعنى هل هي بنيت قصدا من أجل أن يأتي إليها من يريد أن يتنسك ويتعبد، فيكون حينئذ خرج من ماله وأهله بمقصد أن يتعبد ويتنسك في هذا المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي لمقاصد أخرى؟ إذن لاحظهم الآن بنوا هذا الاستدلال على هذه الحالة التي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال قائل هذا المسلك هل هو خاص في أمة الإسلام أم هو سابق كذلك في الأمم الأخرى؟ سابق في الأمم الأخرى، وهو عند بني إسرائيل وهي الرهبنة. قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. إذا قلنا أنها لم تكتب كما رجح الطبري وغيره، فيكون الرهبنة أصلها غير مشروع، وإنما هم ابتدعوها أحدثوها، فهي إحداث في دين بني إسرائيل، إحداث في دين بني إسرائيل، بمعنى أن الدين الذي جاء به الأنبياء فيه التعبد وفيه الاشتغال بالدنيا وفيه مخالطة الخلق، وأن افتراض التعارض وألا جمع، ولا بد أن تخرج باختيارك من الدنيا وتخرج من الخلق باختيارك وتنقطع رهبنة وانقطاعا تشتغل فيه بالله وحده، أن هذا ابتداع حتى في دين بني إسرائيل. فيكون هنا هذه البدعة هي مشابهة لي واتباع لبدعة أهل الكتاب، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. فيكون هذا مما شاكل فيه هؤلاء أهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم. هنا ذكر أن في أهل الصفة نزلت قول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم، وقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. في هذه الآيات مسألة عظيمة، وهي أن الذين يخالفون الرسل عليهم الصلاة والسلام من عادتهم طلب الرسل أن يطردوا الفقراء والضعفاء من مجالسهم. ما حجتهم في طلب هذا الطرد؟ ها؟ أنه لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وكيف نجلس نحن معك ومعنا من؟ الفقراء. قوم نوح طلبوا من نوح أن إيش؟ أن يطرد هؤلاء، ومشركي مكة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أن يطرد هؤلاء. ولذلك في سؤالات هرقل هل يتبعه أشراف القوم وعلية القوم ولا يتبعه الضعفاء؟ فقال إيش؟ الضعفاء. قال وكذلك الأنبياء. ذكر أهل التفسير ما الحكمة ممن ذكر الشنقيطي على رحمه، ما الحكمة؟ ذكر الله أن الحكمة الامتحان والابتلاء، ليكون بعضهم لبعض إيش؟ فتنة، فيفتتن هؤلاء العلية والملأ بمن؟ بهؤلاء الفقراء أنهم سبقوا إلى الحق، فيكون امتحانهم أن يكونوا أقل منهم لأن السابق لمن؟ للفقراء. سبحان الله العظيم، حكمة عظيمة. امتحان أن يكون الذي سبق للحق صهيب وبلال وفلان، ثم يكون من المتأخرين أبو سفيان وعمر، أمر عظيم. فيكون سببا هذا في عدم قبول هؤلاء الملأ في أن يأتوا ويذعنوا للحق، إلا من يتغلب على نفسه وهواه ويريد الله به الخير فإنه لا يصده ذلك. فلذلك كان مما طلبوا أن يطرد هؤلاء. هنا الله عز وجل أمره أن يصبر نفسه مع هؤلاء وأن لا يطردهم، وإنما يصبر نفسه معهم، وأن لا يمد عينيه إلى من؟ إلى هؤلاء أهل الشرف والمكانة، وإنما يدعون كغيرهم، وإنما يدعون كغيرهم، لأن الحق لا يعرف منازل الناس، وإنما الحق يتساوى الناس فيه أن يدخلوا في الحق. أما أن يصبح إذا دخل فيه الوضيع فإنه يكون انتقاصا للحق، وإذا دخل فيه الشريف يكون هذا للحق، لا، وإنما الحق النجاة فيه متعلقة بمن؟ بالشخص نفسه، والشريف فيه أحوج للنجاة من إيش؟ لأنه تحمل حمالات كثيرة، أليس كذلك؟ وربما يكون الضعيف لم يتحمل حمالات كثيرة. وبناء على هذا يعرض الخلق على الحق وكلهم محتاجون إليه وللتسليم له والإذعان له وقبوله. هنا الشاطبي سيبدأ يناقش هذه الشبهة التي استند إليها هؤلاء في دعواهم التبتل والانقطاع لله وحده والتخلي عن الخلق والدنيا. نعم. قال رحمه الله

الأمر الآخر من أوجه الاستدلال عند هؤلاء، تصورهم أن من جاء إلى الصفة خرج باختياره لمقصد التعبد، فكأنهم يقولون هذا الذي خرج خرج باختياره من ماله وأهله للتعبد، فهل هذا صحيح؟ أهل الصفة كانوا كذلك؟ يعني هل أهل الصفة خرجوا من أموالهم وأهليهم بمقصد التعبد باختيارهم، أم هم أخرجوا من ديارهم وأموالهم وأهليهم؟ أخرجوا. إذن هذا وجه آخر. وجه آخر، تصورهم أن أهل الصفة لم يشتغلوا لا بالدنيا ولا بالخلق، مشايخ هم الآن يقولون أهل الصفة جاءوا إيش؟ انقطعوا. معنى ذلك هل اشتغلوا بأسباب من أسباب الدنيا واشتغلوا بالخلق، بمعنى تعاملوا مع الخلق والخلق وخالطوهم وذهبوا إليهم وفي دورهم وأسواقهم فهم تصوروا أن أهل الصفة منقطعون عن ذلك، والصحيح أهل الصفة هم طلبة العلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وغيره، بل جل الصحابة. الأمر الآخر، كان منهم من يعمل، ربما عمل كالذي كان يرد النوى، الرد هو جعل الشيء بين حجرين لطحنه وكسره، فيرد يكسر النوى يشتغل، هذه مهنة أليست مهنة ونوع من أنواع التكسب ولا لا؟ طيب إذا ثبت أن أهل الصفة منهم من يتكسب ومنهم من يطلب العلم، هل حال من يتنسك ويتعبد على قول هؤلاء أهل البدع أنه يفعل شيئا من ذلك؟ لا يفعل شيئا، بالعكس يرون أنه لو اشتغل بشيء من ذلك لذهب أصل المقصد الذي يقصدونه، وهو الانقطاع والخروج من الدنيا. وجه آخر، تصورهم أن هؤلاء يبقون على حالهم هذه ويطلبون الاستمرار عليها عن قصد، بمعنى نفرض جدلا أنهم جاءوا للصفة فلو وجد أحدهم من أهل المدينة من زوجه وأخذه لمزرعته مع أهله وأعطاه من داره، هل يوافق على ذلك أو لا يوافق؟ على قولهم لا يوافق، وفعل الصحابة ما دليله؟ أنهم كانوا من المفترض أن يبقوا معروف الأسماء ومعروف الأحوال، فلما لم يبق أهل الصفة معروف الأسماء والأحوال دل على أنهم ثابتون المتغيرون، بمعنى أنه إذا جاء منهم فسدت حاجته ماذا يفعل؟ يذهب يبقى ضيفه مرة أسبوع شهر شهرين ويمشي انتهى، يأتي غيره. إذا ليس مقصدهم أن يستمروا في ما هم فيه في الصفة، بل أن يرفعوا ما نزل بهم من الحال. ومقصد أولئك أهل البدع المقصد الاستمرار. إذن كل هذه أوجه من أوجه الفساد في النظر والقياس على حال أهل الصفة. نعم. قال رحمه الله: وفيهم نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، إلى قوله: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الآية. وصفهم الله تعالى بأوصاف منها أنهم أحصروا في سبيل الله، أي منعوا وحبسوا حين قصدوا الجهاد مع نبيه صلى الله عليه وسلم، كأن العدو أحصرهم فلا يستطيعون ضربا في الأرض لا لاتخاذ المسكن ولا للمعاش، لأن العدو قد كان أحاط بالمدينة، فلا هم يقدرون على الجهاد حتى يكسبوا من غنائمه، ولا هم يتصرفون للتجارة أو غيرها لخوفهم الكفار ولضعفهم في أول الأمر، فلم يجدوا سبيلا للكسب أصلا. إذن لاحظ الآن الله عز وجل لما وصف هؤلاء وصفهم أنهم فقراء وأنهم أحصروا. أما وجه كونهم فقراء فهذا ظاهر لأنهم لم يخرجوا بأموالهم ولا بأهليهم وإنما جاءوا بلا مال ولا أهل. الأمر الآخر أنهم منهم من كان يقصد للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب الكسب ولا ليس سبب من أسباب الكسب؟ سبب. لماذا؟ لأن الله شرع فيه إيش؟ وأحل فيه الغنائم. الوجه الآخر أنهم كان لبعضهم مكنة أن يعمل وأن يكتسب بأن يضرب في الأرض، فلما حصلت المدينة واشتد البأس على المؤمنين لم يكن إيش بوسعهم إيش أن يضربوا في الأرض لأنهم مطاردون من من؟ من الذين كفروا. فحال هؤلاء مختلف جدا عن ما وصفه أهل البدع، إذ هم يعملون على رفع هذا على أنه بلاء وقع بهم، يعملون على دفعه ورفعه، وأولئك يقصدون في زعمهم أن هذا مطلوب البقاء والاستمرار ولا يصح رفعه ولا دفعه. نعم. قال رحمه الله: وقد قيل في قوله تعالى: لا يستطيعون ضربا في الأرض، إنهم قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا زمنا. إذن هذا على وجه آخر أنهم إما أن يكونوا أحصروا ومنعوا لغلبة المشركين، أو أمر آخر أن يكون منهم من أصيب فلا يستطيع، أصبح لديه عاهة فأصبحوا من ذوي الحاجات. نعم. وفيهم أيضا نزل قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ألا ترى كيف قال: أخرجوا، ولم يقل خرجوا من ديارهم وأموالهم، فإنه قد كان يحتمل أن يخرجوا اختيارا، فبان أنهم إنما خرجوا منها اضطرارا، ولو وجدوا سبيلا ألا يخرجوا لفعلوا. ففيه دليل على أن الخروج عن المال اختيارا ليس بمقصود للشارع، وهو الذي تدل عليه أدلة الشريعة. فلأجل ذلك بوأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفة، فكانوا في أثناء ذلك ما بين طالب للقرآن والسنة كأبي هريرة، فإنه قصر نفسه على ذلك. ألا ترى إلى قوله في الحديث: وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان هذا من أمر مهم جدا يا مشايخ، ولعله يأتي له بسط في مجلس آخر، لكنه ملحظ مهم هنا عند الشاطبي، وهو من قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. إذن الخروج من الديار له مقاصد كثيرة، لكن أخطره وأشده على النفس الخروج القسري، وهو إيش؟ خروج الإكراه والاضطرار. كذلك الأموال، فلا يأتي أحد يقول أن الشريعة قصدت إلى إيش؟ إلى إخراج الناس من أموالهم أو ديارهم، بل الشريعة تقول أنه لو أسلم لبقي في بلاده. وهذا حال المسلمين لما فتحوا أمصارا كثيرة، هل طالبوا أهلها أن يخرجوا منها؟ ليس مقصود للشريعة، بل يبقوا على إيش؟ على دورهم وأموالهم ومزارعهم وأحوالهم. كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، بقيوا على ما هم عليه أم يلزمهم الخروج إلى شيء آخر؟ أهل مكة من أراد أن يرجع بعد ذلك، أو أسلم لما جاء فتح مكة وأسلم، يخرجون؟ لا. إذن هذه المعاني التي ذهب إليها هؤلاء من أهل البدع هي في حقيقتها تعود إلى التبتل والانقطاع، وأنه لا بد أن يخرج من كل أسباب الدنيا بما فيها الأرض وبما فيها المال وبما فيها الناس. فالمكان والمال والناس الشريعة لم تقصد لإخراج العبد منهم، بل أمرت أن يتعبد الإنسان لله عز وجل ويبقى في أرضه ويبقى في ماله ويبقى مع الخلق. ومن هنا الخروج من المال مطلقا، صفة مدح ولا صفة ذم؟ صفة ذم. ليش؟ لأن الفقر ليس مطلوبا شرعا. ترى هذه المعاني تحتاج حقيقة إلى تأمل كبير، لأنها عند هؤلاء التبس فيها الأمر كثيرا، فكأنهم اعتبروا الفقر إيش؟ مقصد. هذا انحراف، أليس كذلك؟ الفقر ليس مقصد، بل الفقر يتعوذ منه كما في الحديث، ومن يعوذ بك إيش؟ من الفقر والكفر، وكاد أن يكون إيش؟ كفرا، نسأل الله العفو والعافية. وأمر آخر، من افتقر من يعطيه أفضل منه ولا هو أفضل؟ لأن اليد العليا، اليد المعطية المنفقة خير من الآخذة، بل مطلب شرعي ألا تحتاج للمخلوق، وهم يجعلون مطلب شرعي أنك تحتاج ليش؟ للمخلوق. ولذلك يعتبرون الشحاذة والطلب هذا نوع من المنازل، منزلة من المنازل، ولذلك يعيشون في الخرب والأماكن والخلوات ويأخذون من الغير. ولذلك هنا الشاطبي يبين كيف أن هذه الأبواب من أبواب الضلالات دخلت على أهل البدع والأهواء، فأفسدت عند هؤلاء حقيقة معنى العبادة والتعبد والتنسك والتبتل والانقطاع لله عز وجل، وأفسدت هذه المعاني الشرعية، لأنه مطلوب وتبتل إليه ومطلوب أن تنقطع بالعبادة لله، لكن ليس المعنى الذي ذهبوا إليه. فإن عندنا الاعتكاف وعندنا التبتل، لكن ليس المعاني التي إيش؟ يقصدونها، ليس المعاني التي يقصدونها ويذهبون إليها. لعلنا نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.